إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي مع حضراتكم بعون الله وحوله وقوته وطوله في دراسة الجزء الثاني من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. وبحمد الله انتهيت مع حضراتكم في العام الماضي من دراسة الجزء الأول، والذي توقفنا فيه عند الباب على أحد الترقيمات، الباب رقم 21، في بعض النسخ الباب رقم 22، اللي هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. ده كان آخر باب درسناه في العام الماضي، ودأنا نبدأ إن شاء الله في هذا العام بإذن الله عز وجل في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله، باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء في حماية المصطفى، ماشي. يبقى أنا كنت محضر لحضراتكم والوقت انتهى قبل من إيه، لأنه أنا معلم عندي في الكتاب هذا الباب، أنا معلمه عندي في الكتاب، فيبقى الوقت لم يسعفنا، مفيش مشكلة. قبل ما نبدأ في هذا العام، أود من إخواني أن يعاونوني على التقويم في الدراسة. إيه التقويم؟ إن حضراتكم مشكورين، هتعملوا لي كل واحد ورقة يكتب فيها. إحنا درسنا مع بعض عام كامل، هو وجه امتحان، الله أعلم بقى الناس إيه مبسوطة منه مش مبسوطة، إيه اللي حصل. وحضراتكم هتكتبوا لنا في هذا التقويم سلبيات وإيجابيات ونصائح، بحيث أن أستفيد بها، زي الناس جماعة الفضلاء بتوع التربية والتعليم كده، دايما عندهم المعنى ده، دايما تقويم كده، يقولك تقييم وتقويم. نعمل إيه؟ سلبيات في الدراسة اللي درسناها المرة اللي فاتت العام الماضي، وإيجابيات ونصائح أو اسمها مقترحات يعني. ليه؟ بحيث نشوف السلبيات ديت وأحاول أخد بالي منها، والإيجابيات نحاول برضو نلتفت ليها وندعمها، ولو في مقترحات أقدر أفيد حضراتكم بيها يبقى أنا ممنون جدا لحضراتكم. ده أولا. ثانيا، قبل أن نبدأ في هذا الجزء، نسترجع سويا ما هو هذا الكتاب، وفي أي موضوع يتكلم، والخطوط الرئيسية فيما سبق دراسته. الكتاب اسمه كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، شيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. الكتاب من اسمه أنه يشرح متنا، وهذا المتن هو متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمجدد محمد ابن سليمان، محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الذي أحيى الله عز وجل به من درس من السنن، وأمات به ما انتشر من البدع، وقام على حين غفلة من كثير من المصلحين والدعاة، فكان صاحب همة وصاحب عزيمة قوية فتية، فشمر عن سعد الجدي واستعان بالواحد الفرد وتوجه إلى إصلاح الجزيرة العربية بدعوة التوحيد، فما لبث أن أقر الله عينه بأن قامت دولة ترعى هذه الدعوة، وإن كان بعد ذلك جرى عليها من المحن ما جرى وتعرضت للمحن كما تعلمون، لكن صارت هذه الدعوة دعوة محفوظة محروسة انتشرت في ربوع الدنيا. من أجل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، وهو كتاب قائم على الآية والحديث وذكر بعض الفوائد والمسائل منه. كتاب يقع في نحو 66 باب أو 67 باب على بعض التركيمات. اللي جايب الخلاف في التركيم عشان برضو نرتاح، اللي هيقول إن أول باب اللي هو بابه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول المصنف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هيبقى إيه؟ هيقول ده كتاب الأول، الباب الأول، يبقى هيقول إن ده 67 باب. اللي هيقول إن ده مش باب وش هيعده من الأبواب ستة، تقول أقرب إن هو باب، يعني هو باب كبير كمان، اللي إحنا قلنا هنعنونه بإيه لو أنتوا فاكرين؟ أهمية التوحيد، أهمية التوحيد. فالكتاب بيبدأ في الأول بتأسيس هذه القضية اللي هي موضوع الكتاب، قضية توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، فيبدأ بذكر أهمية هذا الأمر، ثم فضل هذا النوع من التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة، ثم يخوف من الشرك وأن الله لا يغفره، ثم يوضح تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة إلى لا إله إلا الله، ثم تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك بعدما أسس هذا الأساس وهذا البنيان المتين بدأ بعد ذلك يستعرض أحد ومسائل وفروع توحيد الألوهية، فبدأ يتكلم بقى عن المخالفات التي تخدش جناب التوحيد، سواء بإذهابه بالكلية أو بإذهاب أصله، أو بتخدش توحيد الألوهية بأنها تذهب كماله الواجب فتوقع المرء في الشرك الأصغر، فبدأ يتكلم في هذا بقى. فتكلم في الاستغاثة والاستعانة والشفاعة، وتكلم في اتخاذ قبور الصالحين مساجد أو بناء المساجد على القبور، ووقفنا عند باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هو الباب رقم 22. الباب قبل الأخير اسمه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يبقى احنا عندنا بابين بنفس الاسم مع فارق جناب وحمى، ماشي كده؟ الأبواب اللي جاية كلها أبواب تتسم بالقصر قصيرة فيها يسر، كل باب يعد مسألة من المسائل، مسألة كبيرة. طريقتنا في الدراسة إن شاء الله سنعني بالآتي، لازم زي ما نقول كده عنوان الباب اللي هو الترجمة، بنسميها الترجمة، لازم نفهم كويس جدا ترجمة الباب، وتراجم كتاب التوحيد في أوقات بيكون لها حكم جزم بحكم معين، زي باب من الشرك لبس الحلقة، لبس الحلقة ده جزم بالإيه؟ بالحكم. وساعات يكون الباب الترجمة آية أو حديث خلاص، وساعات يكون فائدة أو أمر مقرر بيحاول يثبته، يعني بيحطها فرضية في الترجمة دي، فرضية زي اللي معانا كده، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، دي فرضية بيفرضها، بيقول يا جماعة أنا بقول لكم دي حاجة حصلت، إيه دليلها بقى؟ هيبتدي يقول لنا بقى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر الآيات خلاص. فده أمر هام جدا، أتمنى أن حضرتكم تنتبهوا إليه. هيكون برضو دراستنا في الترجمة في الأول نفهم معناها وما تقصده. اثنين، حفظ المتن، لأن المتن عبارة عن آيات وإيه؟ وأحاديث، أو بكتير بقى أثر من أثر الصحابة، أو بعض السلف. فحفظ المتن في دعم علمي جيد لقضية التوحيد اللي بتدرسها. ثالث حاجة بنعني بفهم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، تتعامل مع كل آية وحديث على أنها مسائل. الآية دي فيها كم مسألة، بتدل على كم حكم، استدل بها على الحديث كذلك. رابع حاجة مسائل الباب، وإحنا قلنا قبل كده وأنبه مرة أخرى إن بعض أهل العلم قال إن المسائل دي مش من وضع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، دي من وضع بعض الشراح. أنا قلت الكلام ده قبل كده، حتى إن من أجود طبعات الكتاب طبعة فريان وليد الفريان لم يضع فيها المسائل، وليست من وضع محمد بن عبد الوهاب، وضع فيها كتاب التوحيد ممحضا كده. فالمسائل دي إحنا بنعني بدراستها، سيما هي من وضع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو من وضع الشراح، لأنها بتدل على المقصود من الإيه؟ من الباب، تدل على المقصود من الباب. طيب، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه، الأديرتين. يبقى احنا الجانب ده كلام معنوي، التوحيد ده مش حاجة مادية، مش حيطة عشان أقول لها جانب، لا ده حاجة معنوية، يبقى هنا في استعارة. فالجانب هنا يعني كأن بيستعير المعنى بأن ليه حائط أو ليه جدار أو ليه جانب، وهو بيحمي هذا الجناب عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. حط دائرة على الشرك ودائرة على أسبابه. يبقى أنت وإنت بتبحث في كتاب التوحيد وإنت بتدرس مسائل التوحيد، أنت بتدرس حاجتين: بتدرس تقرير العقيدة الصحيحة، وتدرس كيف تسلم من الشرك. يبقى حاجتين: العقيدة الصحيحة اللي هي الإثبات. عشان كده بعض إخواننا لما بيهمل هذا الباب يتحول دراسته للتوحيد كلها إلى سلبيات. يعني سلبيات؟ سلبيات جمع سلبية أو سلب. تقول له إيه هو؟ تقول لك ألا تستغيث بغير الله وألا تذبح لغير الله. أيوة، أنا ما عملتش حاجة من دي، أعمل إيه بقى؟ انت قلت لي ما تعملش سلبيات كلها، سلوب كلها، سلبتني اشياء، ايه بقى اللي اعمله؟ عشان كده بقول انتبه. يبقى اول حاجه في دراسه العقيده تقرير الايمان، تقرير التوحيد، تقرير العقيده السليمه. اثنين، تدرس ما تسلم به من الشرك. ايه الشركيات المنتشره اللي وقعت في الناس وفشت فيهم وانا بتعلمها حتى اسلم منها؟ وده بيديك اهميه هذا العلم، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فواجب. وانت يجب عليك ان تترك الشرك وان تتحفظ منه والا تقع فيه. اذن يجب عليك ان تتعلم ما تسلم به من الشرك. بيقول هنا: ما يقرب منه او يخالطه من الشرك واسبابه. يبقى ما يقدح في التوحيد او يذهب اصله، وما يقدح في كماله الواجب ويوقع في الشرك الأصلي. يقول له قول الله تعالى، هيبتدي يستدل على الفرضية اللي بيقولها دي، إن ليه النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، وليه النبي صلى الله عليه وسلم عظم جدا من هذا الشأن، وحط لنا حواجز ما سبكش إن أنت تقتحم. عم بالظبط زي قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. لا تقربوا الزنا، يعني ما قالش ولا تزنوا، لأن أنت المنع في الشرع من بعيد، منع من أول الأمر بغض البصر، يعني منع إطلاق البصر، ومنع كشف العورات، الأمر بالحجاب، ومنع الخلوة، منع الاختلاط المستهتر، الخلوة المحرمة والاختلاط المستهتر، ومنع المصافحة، ومنع سفر المرأة بدون محرم، منع التعطر، المرأة تطلع متعطرة. شوف كل ده إيه؟ كل ده مش دعوه بالزنا، بس كل ديت حواشي حول الموضوع، حواف حول الموضوع كده. يبقى عشان اقول لك ولا تقربوا الزنا، ماشي؟ يبقى انت هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحمي جناب التوحيد، بيحميه من إيه؟ من الشرك الأكبر الذي يذهب أصله، ويحميه من الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، ويحميه من الوسائل المفضية أو التي تأخذ أحكام الشرك الأصغر. طب بيستدل على الكلام ده بإيه؟ الدليل على الكلام ده، أول دليل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، من جنسهم يعني عربي يعني آدمي، ماشي كده، ليس من خلاف الهيئة ومن خلاف مادة الخلق ولا من خلاف العرق أو الجنس، وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر ابن أبي طالب للنجاشي، وقال المغيرة ابن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. التفسير الثاني: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. التفسير الأولاني كان إيه؟ منكم، من جنسكم وعلى لغتكم. التفسير الثاني: من أنفسكم، قال سفيان رحمه الله: لم يصبه شيء من إيه؟ من ولادة الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح وليس من سفة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليس في نسبه ولا في سلسلة نسبه نقطة أو شخص ولد بغير نكاح مقر من أهل العرب، فيش حد في النسب كله ابن زينة، فهو نسب زكي شريف. طب إيه الوضع؟ لأن ده كان الأمر ده منتشر جدا في العرب أيامها، فحفظ الله نبيه أن يدنس نسبه بشيء من فواحش وبشيء من زنا الجهلي. قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. يعز عليه يعني يشق عليه، الذي يعنت أمته. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على أمته، على هدايتهم ووصول النفع إليهم. ولذلك ورد عن أبي ذر أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، إلا وهو يذكر لنا منه علما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا في أن ينصح لأمته، استفرغ وسعه في النصح للأمة. قال: تركتكم على مثل البيضاء، في رواية على المحجة البيضاء، حديث خرجه ابن ماجه وحديث حسن: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني إخوانا ليلها كنهارها، نحن قبل كده ليلها كنهارها، المحجة طريق وطريقته أن ستذكر، الطريق ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم سابنا عليه يعتريه أوقات ليل وأوقات نهار. أوقات الليل اللي هي الظلمات بقى، ظلمة الجهل وقلة العلماء والبدع وتسلط الظالمين وضعف أهل الحق، كل دي ظلمات. ووقت النور إن فيه قوة لأهل الإسلام، وفيه توافر لأهل العلم، وفيه قمع لأهل الزيغ والبدع والعناد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقول بقى في الحالتين دولت اللي هيحيد عن الحق يحصل له ايه؟ هيبقى هالك. طب ليه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد غاية الاجتهاد وبذل غاية النصح والوسع في توضيح الحق لأمته، فتركهم وما يحتاجون إلى شيء نهائي. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية لما واحد بعد بيسأله بيقول قولوا لنا كده أجيبونا في ما هو الذي يجب علينا اعتقاده في آيات الأسماء والصفات مثل الرحمن على العرش استوى وكيف يجمع بينه وبين قوله إيه وهو معكم أينما كنتم إلى غير ذلك. فابن تيمية بيقول له قولنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل هو ما صح ما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة. فبيقعد يستدل له بقى على اللي هو بيقوله ده فبيقول له إيه فمن الممتنع يعني مستحيل إن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مع كمال شفقته بأمته وأنه بهم رؤوف رحيم ترك أهم باب من أبواب الدين وهو باب الإيمان بالله ولم يوضحه لهم. أهم باب في أبواب الإيمان كلها باب إيه؟ الإيمان بالله. فلازم يكون قطعا لازم يكون النبي عليه الصلاة والسلام وضح للأمة هذا الإيه؟ هذا الباب. طيب يبقى حريص عليكم. على فكرة أخوانا فهم القواعد دي بتريحك وبتضيء لك حياتك كلها ودي فايدة بقى طلب العلم بس تعمل بيه. الدنيا تتظلم حوالين منك الدنيا بتسود كده تعمل إيه؟ تستضيء بالوحي بتنطلق من مقدمة بتقول والله العظيم المشاكل ديت لها حل في الشرع والله العظيم الحاجات دي ربنا اتكلم عليها إما نصا وإما تستنبط والله العظيم الحاجات دي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عليها إما نصا وإما استنباطا. خلاص كده هتنطلق من هنا بتدور على حكم ربنا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في المسألة اللي بتتعرض ليها كائنا ما كانت هذه المسألة بقى. انتبه فاوعى يخطر بالك كده ان انت بتقع ساعات في معضلة على مستوى الفرد على مستوى الجماعة مستوى الفرد على مستوى الدولة والأمة ملهاش حل لازم يكون لها حل ولازم يكون لها حل شرعي. الله عز وجل لا يصرف عبده بين بلائين لا اكيد لها حل ويكون حل في وسع الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعه. طيب يقول حريص عليكم تكلمنا عنها بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتلأت سيرته بأمثلة الرأفة والرحمة يعني بغير ما يعني يجل عن الحصر ويجل عن ضرب المثال. نضرب مثال واحد فقط ما حدث مع إيه مع قصة مغيث وبريرة. قصة مغيث وبريرة إيه؟ أنا عايزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بشأن الصحابة لدرجة إيه؟ مغيث عبد وبريرة أمة يعني دولت طبقة في المجتمع هي الطبقة الأقل حظا معروف العبيد والأمة بيتباعوا تشاروا خلاص. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لأمرهم جدا. بريرة عتقت وإذا عتقت الأمة صارت غير كفء لزوجها لأنه يشترط في الإيه في الكفاءة أو الكفاءة معتبرة في إيه في الحرية ومعتبرة في الإيه في الديانة فمعتبرة في الحرية فهي بقى الشرع بيديها الحق إنها تفسخ العقد طالما هي عتقت وبقت حرة الشرع بيقول لها من حقك تفسخي عقد النكاح طالما إن زوجك لسه إيه لسه عبد. كان مغيث يحبها حبا شديدا سبحان الله يعني ودي من الحالات اللي فيها الحب مباح او بيسموها يعني ايه العشق بسبب مباح ليه بقى لان هو تولد عن مباح هي كانت زوجته فلما بقى فسخت النكاح تضرر مغيث جدا وكان يبكي. فالنبي عليه الصلاه والسلام مع ان النبي بيربيش الصحابه على المعاني دي النبي بيضرب الصحابة على معاني إيه؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. بيضرب الصحابة على البذل للجنة والتعلق بالآخرة وكل ده لكن لو لقى واحد من الصحابة ضعيف كان يرحمه أدي معنى رؤوف إيه؟ رحيم. عمل النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة غريبة جدا ذهب إلى بريرة يشفع لمغيث قال هل لك في مغيث؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ولم يوبخه ولم يقسو عليه صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالمقدمات دي كلها الآية دي بتفصلها كده بتمثل مقدمة. مقدمة دي عايز يثبت بها إيه بقى؟ بيقول فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله، وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب. طالما أنه هو رؤوف رحيم بالأمة كده للمرحلة دي والمستوى ده، يبقى قطعا أكبر مصيبة تصيب الأمة وتهلكها لازم يعمل معها إيه؟ عليه الصلاة والسلام. أكبر مصيبة تصيب الأمة وتهلكها لازم هيعمل معها إيه؟ يحذرها منها. صح كده ولا لا؟ شفت بقى كده؟ يبقى هو المقدمة ديت عايز يوصل منها النتيجة اللي هي الفرضية بتاعت أول الباب. خلاص يا إخواني؟ يقول بقى إيه؟ قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم، بنكرر تاني، مش بس الشرك، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، الوسائل، وأبلغ في نهيهم عنها، يعني نهاهم عنها نهيا بليغا، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها، ودي وردت فيها أدلة منفصلة، والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث الثاني في الباب، الحديث الثاني في الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أكيد إحنا ما خدناش الكلام ده. حديث رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الشيخ الألباني. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور. حديث حسين الشيخ الألباني إن صلاة النافلة في البيت تعدل أو تزيد عن صلاتها في المسجد بكم؟ 25 درجة، مش كده؟ يبقى الإنسان يندب لأنه يصلي النافلة في المنزل ويصلي الفريضة في المسجد، يجب عليه أن يصلي الفريضة في المسجد، ويندب له أن يصلي النافلة في المنزل لو أدركها. النبي صلى الله عليه وسلم كان منزله أو كانت حجرته تفتح في المسجد، فكان يصلي يتنفل في بيته، فلافترض أن في واحد هو بيته قدام المسجد هنا، فممكن يتنفل سنة الظهر لو هو الإمام مثلا وينزل الإيه على لإقامة الصلاة، أو حتى لو مأموم هيدرك الصلاة من أولها. لكن ما فيش واحد عايز يطبق السنة ديت يوم جاي يضيع تكبيرة الإحرام وضيع الصف الأول من نفسه وضيع فضائل كتير جدا. لا، لو أنت مش هتقدر إلا بأن أنت تأتي المسجد مبكرا وتأتي مع الأذان، وده هدي كثير من السلف كانوا يأتون المسجد قبل الأذان ويقول إنما شرع الأذان لتنبيه الغافلين، توضيح أن ينبه الناس دلوقتي داخل وقت الصلاة. أنا بقى أنا مركز، ما أناش محتاج حد يقول لي تعال صلي دلوقتي، تمام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول للمسلمين، بيقول لهم أوعوا تخلوا بيوتكم ما فيهاش صلاة. أمشبهها بإيه؟ إيه الحاجة اللي متفق عليها بين المسلمين والأمر اللي ما عندهمش فيه أي خلاف ولا شك إن ما ينفعش حد يصلي فيها؟ القبور. يقوم يقول لهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما قالهمش غير كده خلي بالك، يعني إيه؟ يعني فهموا منها أن صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مثل القبور التي لا يصلى فيها أبدا. خلاص. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. فإذا اشتهر في هذه الأيام حالات كثيرة من اضطراب أحوال الناس، إما بسبب مس أو بسبب السحر أو بسبب العين والحسد وغير ذلك. وطبعا بننبه على حاجتين هنا: الحاجة الأولانية أن كثير من هذه الاضطرابات بترجع إلى أمراض نفسية، والناس بتهمل هذا الباب ولا يلتفتون إليه. التنبيه الثاني أن حتى لو ثبت في حالة من أن في مس أو سحر أو عين أو غير ذلك، فمن أنفع الأدوية الشرعية ومن أنفع ما يذهب هذا الخلل ويقضي عليه هو قراءة سورة البقرة في المنزل من الشخص نفسه. تقرأ، لو قدر يقرأها كل يوم يكون أفضل، وحدها بعضهم بثلاثة أيام. احنا هنطلع برا الدرس كده. ماشي. التشغيل الصوتي اللي هو تشغيل القرآن، المسألة دي تنازع فيها المعاصرون، وممن رأى أنها تؤدي هذا الأمر الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يرى أن تشغيل القرآن في المنزل يعني يحدث منه أثر، مع اتفاق العلماء أن من قرأ بنفسه أفضل، لكن اختلفوا هل يغني أنك تقرأ هنا بالمبني المجهول كده، تقرأ هنا ينفع أن أشغل الكمبيوتر أو شغل تسجيل وسيبها تقرأ ولا لا؟ قلنا مسألة نزع فيها العلماء، وإيه جوزها ابن باز رحمه الله. قولوا: ولا تجعلوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهى الصحابة أن يجعلوا من قبره عيدا. عايزين نفهم معنى العيد عشان نعرف هو بينهاهم عن إيه بالضبط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إيه هو العيد بقى؟ العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. يعني إيه مثابة؟ يعني أمور تثوب إليها قلوبهم ونفوسهم، يحبوا يرجعوا لها ثاني. كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. أهو كلام ابن القيم ده هو الإجابة النموذجية عما أقول لك ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا. هم الأربع سطور دول تنعيش، شو بيحرر المسألة ازاي؟ تحرير نافع جدا. ايه هو العيد؟ مأخوذ مما يعتاد مجيئه وقصده، سواء مكان أو زمان. فالمكان اللي بيعظم ويعبد الله عنده والناس تعتاد المجيء إليه يسمى عيد مكاني. مثاله الكعبة، بيت الحرام يعني، المزدلفة، عرفة، مشاعر الحج ومنسك. خلاص. طب الأعياد الزمنية هي الأزمان اللي بتعظم ويعتادها الناس لفعل عبادات معينة، زي يوم الجمعة، صح، عيد أسبوعي، وزي عيد الفطر، وزي عيد الأضحى. خلاص كده. يبقى دي ايه؟ يعني اسمها الأعياد ده مكان في المشروع كله دلوقتي. يقوم بعد ما يقول لك كده يقوم يقول ايه؟ وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية. يبقى المشركين كان عندهم أماكن بيعتادوا المجيء إليها ويعظموها، وكان عندهم أزمان بيعتادوا تعظيمها وفعل إيه مزيد من الاحتفال والتعظيم لها. ولما أتى الإسلام نسخ هذا أو أزال هذا، وأبدل الله المسلمين خيرا من ذلك عيد الفطر وعيد الإيه أضحى في الأعياد الزمنية ويوم الجمعة في الأعياد الزمنية، وأبدلهم من الأعياد المكانية أبدلهم الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وسلم. حيث بتشير لظرف يشير للإيه؟ للمكان، مش كده؟ عشان كده في الحديث من حافظ على هذه الصلاة حيث إيه ينادى بهن، يعني حيث ينادى بهن يعني فين؟ في المساجد، مش كده؟ يبقى حيث كنتم، يبقى أي واحد بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على محمد وآله، في أي مكان هو موجود فيه الصلاة دي بتبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بتصله. طب هنستفيد من كده إيه؟ ألا تتكلف أن تذهب إلى القبر. عشان كده هنيجي بعد كده الحديث اللي معنا بقى، حديث علي بن الحسين لما لقى واحد بيذهب إلى القبر ويدخل في فرجة كده ويدعي ويصلي، يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ عايز تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه صلي عليه وانت قاعد في مكانك. فإنه إيه؟ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنتم. طيب يقول قوله تعالى تجعلوا بيوتكم قبورا، حصلنا فين؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. طب القبر يتخذ عيد إزاي؟ قولوا كده. أيوة، يقصد للزيارة والتعبد، أو التعبد لله، يعني إن واحد يروح يتعبد أو الدعاء أو السلام أو غير ذلك، ماشي كده. قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معناه. وقوله عن علي بن الحسين الحديث الثالث في الباب، عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكان كده يدخل فيه، في النبي كان مدفون صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، كان في مكان إيه منفرج يعني يسمح له بالدخول، يدخل هناك فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحدثكم عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه الضياء في المختار. الضياء اللي هو محمد عبد الواحد المقدسي له كتاب اختار فيه الأحاديث اللي على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين، ولم يخرجاها. أشبه بمن؟ مين اللي عمل كده؟ حاكم، جزاك الله خيرا. حاكم عمل إيه؟ المستدرك. لكن كما يقول ابن تيمية وتصحيح الضياء في المختارة بلا شك خير من تصحيح الحاكم في المستدرك، يعني حديثه أقوى. خلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. يا سلام، كلام جميل. إيه السنة اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام؟ عدم اتخاذ القبر إيه؟ عيد. أيوة، سنة اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام عدم شد الرحال إلى القبر، مش كده؟ السنة اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية إن هو التيسير على الناس في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أي مكان، فإنها تبلغه ولا يجعله القبر عيد. فقول هذه السنة مخرجها كان منين؟ من واحد من آل البيت، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحدش يزايد علينا ويقول انتوا ما بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، ده من آل البيت اهو، هو اللي بيقول الكلام ده. بيقول طب ليه طلعت السنه دي من عند آل البيت؟ لانهم الاقرب منه نسبا والاقرب منه دارا، فهم احوج اليها، لذلك كانوا لها ايه؟ اضبط، كانوا لها اضبط. طبعا في حديثين مرسلين عن سعيد بن منصور بيفيدوا نفس المعنى. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما قد احتج به من أرسله. قول علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وله أشعار في الزهد والرقائق من أجود ما يكون. وقال الزهري عنه: ما رأيت قرشيا أفضل منه. رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني كوة في الجدار وخوخة ونحوها، فتحة يعني، قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو عايز يقول إيه؟ هل يشرع أن أنا كل ما أروح أصلي في المسجد النبوي لازم أروح أزور القبر، أقف قدام القبر وأقصده بالتسليم؟ قال لا، لا يشرع. الأذان يا مولانا؟ قوله فيدخل فيها فيدعوه فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه. ليه؟ لأن ذلك لم يشرع. أمال إيه اللي شرع؟ فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الرواية الثانية فإن تسليمكم يبلغني إيه؟ حيث كنتم. ما يشرعش أنك تمشي وتروح المكان ده عشان تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قول من مكانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوف تيمية يبتدي يستدل إزاي بقى. بيقول ابن تيمية ده لما يجي يتكلم في مسألة بالذات باللي بتصدم أهل عصره، وتبقى غريبة عليهم قوي، إيه اللي بيحصل؟ بيبتدي يجيب لهم من فوق، يجيب الأول الأدلة، وبعد كده يجيب الأئمة الكبار كانوا الصحابة لو كانوا فاهمين الحاجات دي إزاي، بعد كده يبتدي يجيب الأئمة الكبار بيتكلموا في المسألة دي إزاي. فقولهم طب تعال. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يبقى له مالك إمام دار الهجرة وأحد الأئمة المتبوعين، كان يرى كراهة إن كل، والإمام مالك كان مسكنه فين؟ في المدينة، وكان مجلسه وتدريسه فين؟ مسجد النبوي. فبيقول للصحابة كده، بيقول للرواد المسجد يعني كده، يكره ان كل ما تيجي تصلي في المسجد عايز تقول اللهم صل وسلم على محمد انك تروح تحدد الايه القبر عشان تقول كده. طيب بيقول ليه بقى الامام مالك كره ذلك، منع منه يعني؟ قال: لم يكونوا يفعلونه السلف. مالك مات سنه كام؟ لا لا لا لا، ازاي؟ مالك رحمه الله ميت 170، الشافعي ولد 1150 وميت 205، عنده 55 سنة. الإمام ما هو أدرك الإمام مالك في 170 أو حاجة زي كده. فبقول بقى اللي فاتوا اللي أدركناهم من السلف الصحابة والتابعون ما كانوش بيعملوا كده. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون. يعني الصحابة كانوا بيدخلوا كده، والنبي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودفن في حجرة عائشة، فكانوا يدخلوا المسجد يصلوا. طب بعد ما بيصلوا، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، يقعدوا إن كان لهم مصلحة يخرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام. ليه؟ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم، اللي هي الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل إليها من الباب، مش زي دلوقتي. إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع هذا التمكن من الوصول إلى القبر لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. دول أكمل ناس كانوا يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا عايشوه، وكانوا حريصين على مودته حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. أكمل الناس هم الصحابة، ما كانوش بيعملوا كده. ليه يا ترى ما كانوش بيعملوا كده؟ لازم نوقف مع الكلام ده. ليه ما كانوش بيعملوا كده؟ لأن النبي نهاهم أنهم لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، نهاهم. ولعلمهم أن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة أمر فيه أفضلية، لأن العبد حاله وهو بيصلي غير حاله وهو خارج الصلاة، صح ولا لا؟ طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول: ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما يطمع الشيطان في غيرهم فأضلهم. كلام جميل. بقول الصحابة مع إن المسجد كان السيدة عائشة، وعائشة عاشت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 50 سنة أو 47 سنة، خلاص عاشت فترة طويلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى الفترة دي كلها الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ الأوضة مفتوحة، يعني ممكن يدخلوا القبر. وبعد ما توفيت عائشة رضي الله عنها ظلت الحجرة يمكن الدخول إليه، حتى بني هذا الحائط تقريبا في سنة 90، في الفترة دي كلها ما كانش حد بيروح لا يدخل جوه الغرفة اللي فيها القبر يصلي، ولا يدخل يدعي، ولا يدخل يستغفر، ولا يدخل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أي حاجة خالص. ما كانش يعملوا كده. وهو بقى ابن تيمية بيقول إيه؟ ولا كان الشيطان يطمع فيهم. وعمر الشيطان ما طمع فيهم بقى إنه إيه يقول لهم، ما هو اللي بيحصل من عباد القبور إيه؟ إن مثلا واحد يروح عند البدوي أو عند الدسوق أو غيره، ممكن الشيطان يخاطبه يدخل يقول السلام عليكم، ولا أحد يقول له عليكم السلام، يقول لك بس أهو السيد بيرد عليه السلام أهو. فإضلال والعياذ بالله، إضلال وتلاعب بهم. بس الشيطان ما كانش يطمع في الصحابة أبدا أبدا، خلاص. يقول لك ولا كان الشيطان يطمع فيهم، عايز بس تفهموا الحتة دي، كلام مهم على فكرة. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كلمهم وأفتاهم. وإلا الصحابة اختلفوا في حاجات كتير جدا، ما رحوش لي عند القبر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حاجة في اللي احنا فيه ده. طالما أن أصحاب القبور بيقدروا يحسموا الخلافات كده، طب ما كانوا يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألوه صلى الله عليه وسلم. بل لما كانوا بيعوزوا يستسقوا اللي احنا خدناها في التوسل، كان عمر يقول قم يا عباس فاقسم على ربك، اللهم إنا كنا نستسقيك أو نسألك بنبينا، فإنا نسألك بإيه؟ بعم نبينا. ها، وحديث معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي، اللهم إنا نستسقيك بصلحائنا وأوليائنا، أهو قوم يا يزيد فادعو ربك واقسم على ربك. إذن المسألة إن كان عندهم عمق، والشيطان ما كانش يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره، أي قبر ذلك الغير، هو قبر عند قبر، أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبر غيره من الأولياء أو غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف. المسألة اللي بيسأل عليها بقى إيه؟ اللي كان الأخ راح فين؟ كان بيسأل توضى مسألة إيه؟ بقولوا له على نميك، إنما كان بعضهم يأتي من خارج، يبقى كان مسافر، فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع، كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، أبا بكر السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. عشان كده إحنا لما بنروح نعمل عمرة بنقول يشرع تأسيا بفعل الصحابة، لأن أنت جاي من سفر، وانت ذهبت تزور المسجد النبوي، يبقى انت تزور ايه؟ المسجد النبوي، وتنال بركة الصلاة فيه ومضاعفة الصلاة فيه، فيشرع لك تأسيا بفعل ابن عمر ان تذهب وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا عمر، الكلام اللي هو الايه اللي موجود في مناسك العمر، خلاص. يبقى ده كان امتى؟ وهو جاي منين؟ من سفر، مع انه كان عايش في المدينة، ابن عمر نفسه كان عايش في المدينة، ما كانش بيعمل كده يوميا. قال عبيد الله، ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. يعني الصحابة دي حتى كان فعل زي ابن عمر، لكن فعل الصحابة إذا لم ينكر عليه احتج به كثير من الفقهاء، خلاص كده. وإحنا عندنا من أدلة الأحكام في أدلة متفق عليه اللي هو الإيه؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. في أدلة مختلفة فيها بقى من ضمنها فعل الصحابة، قول الصحابة، ده فعل الصحابة، خلاص. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. إيه اللي بدعة محضة اللي مش منقول عن حد من الصحابة؟ إن يقف يدعي، إن يقف إيه ويدعي. أما اللي ابن عمر كان بيعمله إيه اللي هو مشروع؟ يسلم ويمضي. وهو جاي منين؟ من سفر. نركز في الكلام ده. بيقول: ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل قبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. يبقى يجي بحذاء القبر كده عشان يبقاش ظهره للقبر. تعرفين بقى اللي راح العمر يبقى فاهم كان القبر هيبقى كده. هو ما يجيش يحط ظهره، يبقى ظهره القبر النبي عليه الصلاة والسلام كده. الإمام أحمد يقول ده من سوء الأدب إنه يستدبر القبر، لكن يجي كده بحذاء القبر، خلي القبر عن يسره، يبقى القبر على شماله كده والقبلة في وشه، ويدعي خلاص. يقوم يقول ابن تيمية يقول: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. لا الصحابة ورد عنهم أن حد يستقبل القبر في الدعاء، ولا الأئمة قالوا أن حد يستقبل القبر في الدعاء، ولا يقعد عنده في الدعاء خلاص كده. وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث يبقى تنازعوا بينهم بعض هل يستقبل عند السلام عليه. قلنا ثبت عن ابن عمر أنه كان يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا قدم من سفر، ولا يقف، يعني يسلم ويمضي. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا. نقف هنا عشان المسألة دي تحتاج شوية تفصيل، وأنا حاسس إن إحنا إيه بدأنا معاكم بداية ساخنة، فإن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا اللي هو كلام ابن عمر، كلام ابن عمر هو يسلم عليه، يسلم عليه. استقيموا واستووا، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا